ولكن محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الاسلام قال الله بعد ما سلم الله في السلام ولا في طلب الا في كان معكم فرق كان لم تسمع الامام لكن ما بين يقول ما شعرت نفسي الا سلم على الامام راح اسلم على الامام بعد سلم وكذلك الله يسلم.